لي أخ توفي لرحمة مولاه وترك مجموعة من البنات، وأوصاني في حياته وهو في تمام عقله ألا أزوج بناته لأشخاص معينين هم أبناء عمومتنا، حيث أنه كان قد صار بينهم سوء تفاهم دنيوي، وحاليا قد تقدموا إلي بطلب الزواج من البنات، لكني محتار في تلك الوصية، هل أنفذها أم أقوم بتزويج البنات؟ إذا كانوا أهل استقامة ودين ورضي بهم البنات فتزوجهم ولا وجه للوصية، إنما الطاعة في المعروف وصيته لو كان حيا ليس له ذلك. إذا كانوا مستقيمين والبنات يرضون بذلك فلا بأس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير أو قال عنيف. فالمقصود إذا كان الخاطب كفءا في دينه لا بأس له، ورضيت به المرأة فلا بأس، ولو كان أبوها أوصى بعدم تزويجه لا يسمع لهذه الوصية ولا يلتفت إليها.